السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا اقتراح بأن تكون الدروس بقية هذا الفصل الدراسي بعد صلاة العشاء ويستمر الدرس لمدة ساعتين نظرا لضيق الوقت بين المغرب والعشاء. المغرب والعشاء لا يزيد ولا ينقص صيفا ولا شتاء، لا يزيد ولا ينقص، فهو ثابت ما بين الأذانين ساعة ونصف. المغرب لا يتأثر لا بالصيف ولا بالشتاء، الذي يتأثر العصر مثلا، دروس العصر نعم كانت 3 ساعات صافية، والآن ما يصفي إلا ساعتين إلا أو ساعة ونصف شيء يسير. هذا الذي يتأثر يمكن أن يقترح في مثل هذا الاقتراح بالنسبة له. أما بالنسبة لدروس المغرب فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص. هذا نظم المقنع لابن عبد القوي اسمه عقد الفرائد وكنز الفوائد، نظم المقنع ب 14,000 بيت، أنا ما عددته بالضبط لكنها 13,000 تقريبا، تزيد أو تنقص قليلا. المقصود أنه نظم لكتاب المقنع الموفق بن قدامة، نظم طيب، ويستغل المناسبات بالوعظ مما لا يوجد نظيره في الكتب الفقهية، يعني في مطالع الأبواب يستغل الظرف. فمثل كتاب الجنائز وكتاب الوصايا وكتب أخرى فيها، مثلا في كتاب الوصايا يقول: وما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء، كل مبعد ومن سار نحو الدار 60 حجة، يعني 60 سنة، ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي، ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غدي، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجى من مرددي، فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشاد شهدي، فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز غدا يوم القيامة واجهدي، فما غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد، يعني الصحة والفراغ الذي يتمكن معه من التعبد، فنفسك فاجعلها وصيك دائما لسفرة يوم الحشر طيب التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. يعني كان الإنسان إذا دخل المقبرة أو رأى الميت تأثر، والآن كأن شيئا لم يكن. نارد القبور ونشارك في الصلاة على الميت ودفنه وكأنه ليس بشيء. واحد يصف القبر يقول: لا فرق بينه وبين حفرة الزيت. لا. قلوب ران عليها الكسب. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. قرطبي رحمه الله في تفسير ألهاكم التكاثر أجاد رحمه الله في كلام وعظي مؤثر حول زيارة القبور، وأشار إلى أن من الناس من إذا أكثر التردد على القبور ازداد انتفاعا وزاد قلبه يقظة وحياة، ومن الناس بالعكس. يقول: إذا وجدت زيارة القبور لا تؤثر في قبرك فاحرص على حضور المحتضرين. لكن وصل الأمر ببعض من يحرص على حضور المحتضرين أنه أصبح لا يتأثر بها. بعض من يوكل إليه العمل في ثلاجات الأموات، وش أعظم من هذا؟ في مكان خالي وقدامك أدراج تفتحها فيها أموات، وبعضهم في أكياس بسبب حوادث، وبعضهم بعضها أجزاء متناثرة. ومع الأسف أن يوجد مثل هؤلاء من يضع المشروبات عند الأموات، يضع البيبسي عند الميت، بعضهم حط وضعه في إبطه ليبرد. أي قلب يصل إلى هذا الحد؟ مسلم يصوم ويصلي مع الناس ويذكر الله ويشهد أن لا إله إلا الله، يصل الأمر إلى هذا الحد؟ القلوب، يعني مسخ القلوب الذي يعيشه كثير من المسلمين أعظم بكثير كما يقرر أهل العلم مسخ الأبدان. يعني إذا مسخ القلب بحيث لا يؤثر فيه شيء، وأي شيء أعظم من كلام الله الذي جاء الأمر بالتذكير به؟ كثير من الناس يقرأ عليه القرآن أو جريدة لا فرق. ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعد، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل ما احتدي، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا في كتاب الوصايا. هنا يقول في كتاب الجنائز: خذوا أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه من منجى ولا عنه عنددي. العندد كجندب الحيلة، يعني ما منهم مفر ولا حيلة. فما داركم هذه بدار إقامة، ولكنها دار ابتلاء وتزود. أما جاءكم عن ربكم وتزودوا، فما عذر من وافاه غير مزود. فما هذه الأيام إلا مراحل، تقرب من دار اللقاء كل مبعد. ومن سار نحو الدار 70 حجة، هنا قال 60 وهنا قال 70، فقد حان منه الملتقى وكأن قد. يعني أعمار الأمة بين 60 و70، أعمار الأمة بين 60 و70. وأعذر الله تعالى لمن بلغه 60، أعذر الله لامرئ بلغه 60. ومن سار نحو الدار 70 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، مقيم لتهويم على إثر مغتدي. وفي السقم والآفات أعظم حكمة، أعظم حكمة في الآفات والأمراض وموت الأصحاب والأقران والأحباب. وفي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد، يعني عند المحاسبة، عند المحاسبة. ينادي لسان الحال جد لترحلوا، عن المنزل الغث الكثير التنكد. أتاك نذير الشيب، أتاك نذير الشيب والسقم مخبرا، بأنك تتلو القوم في اليوم أو غدي، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه المنظومة التالية من البحر الطويل لابن عبد القوي رحمه الله، وهو من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شاعر مبدع بارع له منظومة الآداب ينتفع بها طالب العلم نفع لا يجده في غيرها. ولا يقول ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وشكوى الذي تلقى وبالحمد فابتدي. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وشكوى الذي تلقى، لا بأس أن يباح العلاج والتداوي على خلاف بين أهل العلم في حكمه، لكن شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، وجاء الأمر به تداوى عباد الله ويتداوى بحرام. المقصود أن هذا الأمر سهل وهو إلى الإنسان، هو إلى الإنسان لا يلزم بأن يتداوى، كما أنه لا ينهى عن التداوي. وكثيرا ما يحصل أن يقرر الأطباء لإنسان عملية معينة ثم تعرض على أقارب الميت ويخفون عنه، لأنه لو أخبر أو أخذ رأيه رفض. وهذه العملية يغلب على الظن نجاحها، فمثل هذا لا يجوز بحال أن يتصرف فيه إلا بإذنه. وإذا اختار عدم العلاج أو عدم إجراء العملية الأمر إليه لا يعدوه، بناء على أن العلاج ليس بواجب. ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم وشكوى الذي تلقى، لا مانع إذا زارك أحد أن تقول من باب الإخبار، تخبره بالذي فيك من غير تضجر ولا جزع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنا ورأسه. وأيوب مع أنه وصف بالصبر قال مسني الضر. المقصود أن مثل هذا لا يضر إذا لم يصل إلى حد الجزع. وشكوى الذي تلقى وبالحمد فابتدي، تقول الحمد لله من باب الإخبار للشكوى، يؤلمني كذا أو أشكو من كذا أو عثر على المرض الفلاني أو كذا، وبالحمد فابتدي وإن مرضت أنثى ولم تجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهدي. يعني متى يعالج الرجل المرأة والعكس؟ عند الضرورة، إذا لم يوجد امرأة تعالج النساء ولم يوجد رجل يعالج الرجال، خلاف ما هو الجاري اليوم. كثير من النسوة مع أن العيادات المتجاورة فيها من الجنسين فتفضل الرجل، نشك أن هذا من باب الشعور بالنقص، المرأة تشعر بشيء من النقص الذي ركب فيها، فترى أن الرجل أعرف وأمكن فمباشرة الذهاب إلى الرجل ليطيبه. هذا لا يجوز بحال مع وجود المرأة، لا يجوز. نعم. نعم، مثل القول هذا، مع أنه قال لا بأس شرعا أن يطبك مسلم، دل على أنه مباح، فكيف تتخطى الحرمة، حرمة النظر، نظر الرجل إلى المرأة في أمر مباح؟ مباح من حيث الحكم، لكن قد يكون ضرورة بالنسبة للمريض، قد يكون ضرورة بالنسبة للمريض، يعني الحكم شرعا لو تركت العلاج ما أثمت، لكنها قد تكون مضطرة إلى العلاج، ومع ذلك لو تركته لم تأثم، وبوصف الضرورة يتخطى مثل هذا فيكشف الرجل على المرأة والمرأة على الرجل عند الضرورة. ها كيف؟ يعني مع عدم العلاج. المسألة مثل ما يقال في الرقية ومثل ما يقال في غيرها من أسباب الشفاء، لا شك أنها من مضايق الأنظار. يعني بعض الناس يؤمر بالعلاج وبعضهم يؤمر بالرقية، ونوع آخر وطائفة من الناس عندهم من العلم واليقين والصبر والتحمل ما يورد عليه حديث 70,000 إذا أراد أن يعالج أو أراد أن يسترقي أو أراد أن يكتوي. فالناس منازل، بعض الناس الأفضل له أن يعالج، بل قد يتأكد في حقه ويتجه القول بالوجوب عليه، لأنه إذا ترك يتعرض لأمور يدخل فيها بسببها في حيز المحظور. يعني لو أن شخص ترك الرقية طمعا في حديث 70 ثم في كل مجلس يقول أنا تركت الرقية وأنا فعلت وأنا أصبر وأنا أتحمل وأنا، هذا الكلام بحد ذاته أشد من طلب الرقية أو الكي، لأن أمور مشروعة ما فيها إشكال، مباحة، لها أصول شرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وكوى، لكن هل اكتوى؟ لا. في كتاب الطب لأبي نعيم أنه اكتوى. على كل حال وجه ابن حجر هذا الكي الذي ذكره ابن نعيم وغيره لما قالوا كوى واكتوى، وجاءت على لسان كثير من أهل العلم، لكنه حمله على ما حصل له يوم أحد لما شج عليه الصلاة والسلام، فأحرقت فاطمة الحصير وذرت عليه من رماده، فكأنهم جعلوا هذا من باب الكي وليس من الكي في شيء، لأن الرماد قد يكون بارد. على كل حال مسألة الحكم الشرعي الجواز، ويبقى أن منزلة من يترك هذه الأشياء توكلا على الله جل وعلا قدر زائد على مسألة الجواز. عمران بن حسين لما مرض كانت الملائكة تسلم عليه عيان المكافح كذا، السلام عليك، هذا في صحيح مسلم، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم على ذلك فعاد التسليم، فندم فعاد التسليم. وفي مثل ما جاء في حديث 70 من حصل له شيء من الرقية أو الكي أو التطير ثم ندم على ذلك والندم توبة، هل يحصل له الموعود أو لا يحصل؟ مثل ما جاء في قصة عمران. ومن لم يطلب الرقية باللفظ لا يقول لفلان أرقني أو بحذ لي عمي أرقيني أو كذا، لا يطلبها، بمعنى أنه لا يسترقي، لأن لا يسترقون يعني يطلبون، السين والتاء للطلب، لا يطلبون الرقية، فإن رقوا من غير طلب فلا إشكال. لكن إذا عرف أن الداخل عليه الزائر راقي معروف أو من أهل الفضل واشرأبت نفسه إلى أن يرقيه. ثم لما رآه قد أقبل فتح أزرار الثوب من غير أن يقول له ارقني، ثم الداخل شرع في الرقية. هل نقول أن هذا طالب للرقية، طالب بالفعل، أو هو ما طلب اعتبار أن السين والتاء للطلب وما طلب، يعني تأهب الصحة والعافية كل ينشدها، والمرض ليس بمقصد ولا هدف لذاته، إنما لما يترتب عليه من الأجر العظيم، فليس بهدف لذاته. فمثل هذا إذا حصل ممن يرجو الثواب المرتب كما في حديث 70,000، إذا فتح الأزرار واستشرف للرقية من غير طلب يرجى أن يدخل في حديث 70. وما الذي منعه من الطلب إلا ما جاء في هذا الخبر، وقد فعله من أهل العلم والعمل والورع، بل من خيار من أدركناه من أهل العلم، ما يطلب لكن يفتح الأزارير، نعم، طمعا في الصحة والعافية، وطمعا في ما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم، المقصود أنه إذا سدد وقارب وده بهذا، لأن هذه مضايق، مضايق أنظار، لأن هناك أمور قد لا يستوعبها كثير من العقول. ايش معنى أنك ترضى بالقدر وعينك تدمع وقلبك يحزن؟ يعني الذي لا يستطيع أن يوفق بين هذه الأمور، حال الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل حال، ومع ذلك القلب، العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول لما يرضي الرب. بعض الناس ما يستطيع أن يوفق بين هذه الأمور، في كثير من الأمور التي فيها شيء من التعارض والتضاد بعض الناس لا يستطيع أن يوفق في جميع الأبواب، تجد لا يستطيع أن يوفق بين الإنفاق مع ضبط المال وعدم التبذير، لا يستطيع أن يوفق، فتجده أحيانا يزيد في الإنفاق وأحيانا يقتر، ما ينضبط عنده. يعني مثل لهذا بمريض السكري مثلا، إن أكثر الأكل زاد عليه وإن نقص نقص عليه، فلا تجد، لا يستطيع أن يضبط القدر المطلوب بدقة. الآن ما تستطيع أن تضبط القدر المطلوب من الحزن ودمع العين مع تمام الرضا بما قدر الرحمن، ولذلك الذي لم يستطع التوفيق بينهما لما مات ولده ضحك، بدلا من أن يحزن قلبه تدمع عينه ضحك، ليخرج رضاه بالقدر من كونه غيبا إلى عالم الشهود، ويقطع الطريق على إبليس الذي يزين له الجزع ويصور له المفقود بأن الحزن عليه عظيم وأشبه ذلك. فهذه مضايق، بعض الناس لا يستوعب مثل هذه الأمور، لا يستوعب. أحسن الله إليك، رقية الإنسان نفسه ما فيها شيء، لكن ما تدخل في هذا ما فيها شيء، لكن الإشكال فيما إذا طلب الرقية لولده استرقى لغيره لا لنفسه، ولا يسترقون

أن يعاقب على صنيعه، وأن تعاقب الأمة بمجموعها أو بمجتمعاتها إذا كثر فيها الخبث. السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، ويبقى أن الله جل وعلا لطيف بعباده. ويتلى في هذا آيات الرجاء وآيات الخوف على حد سواء. لا يجوز أن تتلى آيات الرجاء ونصوص الرجاء بحيث يزيد انفلات الناس، وتترك آيات الخوف التي تردعهم وهي كالسياط لهم. ولا يجوز أيضا أن يقنطوا. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسي، ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي، ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم، يشرع. النووي رحمه الله نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة، وجاء الأمر بها، وهي من حق المسلم على المسلم. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب عيادة المريض، والناظم رحمه الله جاء بما هو أعم من الوجوب والاستحباب، قال: ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة، لتخوض في رحمة الله، تغمر مجالس عودي، فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد ممسا إلى الغد، أو ممس إلى الغد، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي. إن جاء في الخبر ما يدل أنه يصلي عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وإذا زاره في الصباح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. وكم من خير وفضل وأجر وثواب عظيم فرطنا فيه، والله المستعان. وش مسيارة شنوعة؟ خلاص كوريلا محدودة. وين صاحب الكوريلا؟ ها؟ نعم، يعني جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام حال الخطبة كما في الصحيح صحيح مسلم أنه إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته، نعم، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذا تناسب وعيد، تناسب وعيد في مثل هذه الحالة إذا خاطب المجموع، إذا خاطب المجموع فلا مانع أن يغلظ في الموعظة، وهذه عادته إذا خاطب المجموع لا شخص بعينه. أما إذا خاطب شخصا بعينه وأنكر عليه فبالرفق واللين، يعني يختلف هذا عن هذا. أما خطبة الجمعة هذا وصفه عليه الصلاة والسلام، أما عداها فكل مناسبة بحسبها، كل مناسبة بحسبها، وكل مجتمع وكل طائفة وكل فرقة تعالج بما يناسبها من النصوص. يعني إذا وجدت مجتمع فيه حرص، شدة حرص، ويخشى عليهم من الزيادة والغلو، فمثل هذا بنصوص الوحد. والعكس، إذا كنت بمجتمع منفلت ومضيع فليس بمزيد بحاجة إلى مزيد تفريط وتضييع، عليك بنصوص الوعيد وهكذا. فالنصوص علاج، كل يعالج بما يناسبه ويناسب الجميع، ما جاء في قوله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمنهم مغبا، عد وخفف، يعني يعاد غبا يوم في عيادة ويوم ما فيه. ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي، فمنهم مغبا عد يوم ورا يوم، يوم فيه ويوم ما فيه، وخفف لا تطيل عليه فتضجره. ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي، هذا الذي يؤثر التطويل ويأنس بك، لأن زيارة بعض الناس تعين على الشفاء بإذن الله، لأنه يرتاح له وينبسط له ويتسع له صدره. مثل هذا اجلس. الذي يؤثر التطويل من متوددي، ففكر وراعي في العيادة حال من تعود ولا تكثر. إيش؟ ولا تكثر سوى، يعني الثاني سوى هذا لا تنكدي، يعني وهذا في ينبغي أن يراعى في حال المرض وفي حال الصحة، في حال المرض وفي حال الصحة. إذا غلب على ظنك أن المزور يرتاح لك وينبسط، لو أطلت ما إذا، لسيما إذا كان هناك نفع وانتفاع، هذا مطلوب. لكن إذا شعرت بملل فخفف حتى في حال الصحة. وذكر من تأتي وقوي فؤاده، وذكر من تأتي وقوي فؤاده، ومر بأن يوصي إذا خفت وارشدي، يعني ذكر المريض مع أنه لا يشعر بدنو أجله، وأن يعني يقدم بمقدمات أنه لا فرق بين الصحيح والسليم بالنسبة للمنية، فإذا تمت ودنا الأجل لا فرق بين صحيح وسليم. وكم من شخص زار مريضا من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إليه، ورأى أنه قد دنا أجله، ورأى أنه كيف يعيش بدونه. وهذه في وقائع عديدة سمعناها وسمعها غيرنا، فخرج الزائر فمات وبقي المزور إلى حين. والله المستعان. المنايا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سواء كان في صحته يموت فجأة أو في حادث أو كان من مرض طال أو قصر. المقصود أن المنية لا تتقدم ولا تتأخر، فإذا كتب الأجل في اليوم الفلاني لا حيلة لأحد، ولو اجتمع مهرة الأطباء من كل صقع ما دفعوا عنه ثانية مما كتب له. ولو اجتمع الناس كلهم على إزهاق نفس لم يرد الله جل وعلا أن تموت، فإنهم لن يستطيعوا، كما جاء في الحديث الإلهي: لو أن أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم إلى آخره، حديث أبي ذر، اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس. فالمقادير ماضية ولا حيلة فيها. لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتغير. وذكر من تأتي وقوي فؤاده، لأن بعض الناس إذا سمع نتائج وتقارير الأطباء أصيب بهلع وتكدرت حياته، وما يدري يمكن يعيش أزمان متطاولة. وكم من شخص كف وقدم للصلاة عليه ثم عاش مدة طويلة. واحد من المشايخ ما زال موجود، نسأل الله لنا وله حسن الختام، قدم للصلاة غريق قبل 60 سنة وموجود إلى الآن. وآخر تزوج وجلس معها في الصباح للفطور فمات على الفطور، والله المستعان. وهكذا الدنيا، قصص حصلت في هذا الأسبوع والذي قبله، عبر في الموت. وأصحابها موجودون، ولا نستطيع أن نذكر بعض القصص لأنها حية ما زالت، يعني أثرها باقي، بعضها في العزاء. فالله المستعان. لا، هو يمكن أن يخبر بمقدمات، يعني الأطباء قرروا أنه ميؤوس منه، وأن ما بقي له من الحياة على حسب علمهم وتوصلوا إليه إلا الشيء اليسير، ويراد منه أن يوصي أو يتوب أو يكثر من الذكر والاستغفار، يؤتى له بأحب الناس إليه وأرفقهم به، ويقال له لا يخفى عليك يا فلان أن الأعمار بيد الله. وكم من شيخ شيع شابا، وكم من كذا وكذا. العوام يقولون كم من فاطر شربت في جلد حوار. فاطر الكبيرة جدا، والحوار الصغير وجلده يوضع للماء ثم يصل إلى ما يريد بأسلوب مناسب. وذكر من تأتي وقوي فؤاده، ومر بأن يوصي إذا خفت وارشدي، وندي بماء أو شراب لسانه، ولقنه عند الموت قول الموحد. لقنه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كل على ما عاش عليه، يشب على شيء يشيب عليه يموت عليه. والفواتح عنوان الخواتم، اللهم إلا إذا تدارك الله جل وعلا الإنسان بلطفه ورحمته واستدرك بقية عمره. لكن هذا الأصل أن الفواتح عنوان الخواتم، فليحرص الإنسان من شبيبته أن ينشأ على الطاعة. ولقنه، أبو زرعة الرازي الإمام المحدث الكبير لما دنا أجله واحتضر هابوا أن يلقنوه، فجاءوا بحديث التلقين مع إخلال في إسناده، أخلوا بإسناده، قدموا أو أخروا أو أخطأوا في اسم راو، هو لا يعي من الدنيا شيء، لا يعي من الدنيا شيء، فصحح السند ونطق بالمتن وفاضت روحه عند بعد نطقه بالهاء لا إله إلا الله، وما زالت شواهد الأحوال إلى الآن موجودة. اللي بيعتبر يذهب إلى المستشفيات إلى أقسام العناية ويشوف كيف يتصرف هؤلاء، أحد يسمع منه القرآن واضحا يتلو لأنه طول حياته يقرأ القرآن، وبعضهم يجلس أو يستيقظ يفيق وقت الأذان ويؤذن وهو مغمى عليه لا يعي شيئا، وبعضهم يأمر وينهى، وبعضهم يسب ويشتم كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى. الرقية فيه مفارقة بينها وبين علاج من وجوه، لذلك لا قد لا يلزم. المقصود أن عليه رعاية وحياطة ابنه وبذل الأسباب لشفائه، هذا معروف. والله على حسب مزاج الرجل، إذا كان يتقبل الأمر والنهي فلا مانع أن تقول له قل، وإذا كان لا يتقبل يعني من باب التذكير تقول كذا، أو إن أوردت النص ليكون باعث على الامتثال، ينظر إلى المناسب إلى حال المحتضر. يرقون أنفسهم، إذا قال ارقي نفسك ليعوده على اعتماد نفسي، وإذا رقى نفسه ما فيه إشكال. طيب، قال ولقنه عند الموت قول الموحد ولا تضجرا، لا تكرر عليه مرتين ثلاث أربع، نعم عدم الحاجة، إذا نطق بكلمة التوحيد يكفي، لكن إن تكلم بعد ذلك كرر عليه. ولا تضجرا، بل إن تكلم بعده يعني بعد قول لا إله إلا الله فعاود بلفظ، يعني أنت قل لا إله إلا الله واسأل اللطف واجهدي، يعني تلطف به، لأن هذا الظرف مزلة قدم، أحيانا يموت على كلمة التوحيد، وأحيانا يكون سيء الخلق فإذا أمر أو لق وهو يشعر بحرارة الموت تكلم بكلام قد يخرج به من الدين. وبعض الناس يكون عنده خبيئة تخونه في هذه اللحظة، فلا بد من الرفق واللطف واللين. وياسين إن تتلى تخفف موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد. وياسين، سورة ياسين جاء الأمر بقراءتها، وإن كان الحديث فيه ضعف عند أكثر أهل العلم، بعضهم يرقيه للحسن لكن أكثر أنه ضعيف، لأنها تسهل خروج الروح، تسهل خروج الروح وتخفف المعاناة. وياسين إن تتلى تخفف موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد. اقرأوا على موتاكم ياسين، والمراد بالموت من سيموت، وليس المراد به الميت بالفعل. والحديث فيه مقال ووجهه عند الموت تلقاء قبلة، فإن مات غمضه ولحييه فاشددي وملبوسة وفخلع ولين مفاصلا إلى آخر ما سيأتي في الدرس القادم في المختصر إن شاء الله تعالى. ها؟ ما أنا شروح تذكر يعني ما أشوف له يعني شيء. الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه نسخ النظم ونسخ معه الإنصاف للمرداوي، يذكر الفصل من النظم والفصل الذي يقابله من الإنصاف، لأن هذا نظم للمقنع والإنصاف شرح للمقنع، مع أن هذا الصنيع لا يناسب مستوى الشيخ. يعني لو أن الشيخ علق على الكتاب من علمه مما وهبه الله ومنحه من علم بأسلوبه السهل ووضح بعض الأبيات، أنا رأيت ما صنعه الشيخ، يعني في مجلدات أكثر من ذراع المجلد الواحد، والنسخ ليس بالسهل. بينما لو أن الشيخ أمسك بالنظم وعلق على كل بيت بما لا يحتاج إلى مراجعة من علم الشيخ كان أفضل بكثير مما صنع، لأنه ما صنعه رحمة الله عليه لا يناسب الشيخ رحمه الله، يعني نظير ما صنعه في قواعد ابن رجب. يعني ليس هذا من باب القدح في الشيخ، لا، هذا من باب الإشادة بالشيخ ومدح الشيخ. أن الشيخ جاء إلى قواعد ابن رجب فجرد القواعد بدون ذكر أمثلة بحروفها، القواعد من كلام ابن رجب بحروفها، هذا ليس بتصنيف، وإنما أقرب ما يكون تذكرة يتذكر بها القواعد، وهو قادر على ضرب الأمثلة لهذه القواعد فلا يحتاج إلى ذكر الأمثلة. فبدلا من أن يكون الكتاب مجلد كبير يكون في أوراق يتذكر بهذه القواعد. ما أتصور أن الشيخ أخرج هذا على أنه مصنف يمكن أن ينسب إليه، ما في شيء بالنسبة للشيخ. ها؟ هذه تسمية، يعني هذه خاصة له، ما أتصور أن الشيخ بيجرد القواعد بحروفها ويترك الأمثلة ويقول هذا من تصنيفه، هذا أقرب ما يكون بالتذكرة. يعني كون المحقق يذكر من الأمثلة التي ذكرها ابن رجب ما جاب شيء. فمنزلة الشيخ رحمة الله عليه فوق صنيعه في الأمرين. فلما سألة انتهت والشيخ أفضى رحمه الله لما قدم وما ويرجى له الخير الكثير وبقي له أثر يذكر به، لكن ولو في التمني في أمور الخير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أن الشيخ عكف على الكتاب مدة أقصر بكثير مما صنع وعلق على كل بيت بما فهمه يكفينا، والكتاب بحاجة ماسة إلى الشرح، ولا يعوق كثير من طلاب العلم من الإفادة من هذا الكتاب إلا الإشكالات الموجودة فيه بسبب وعورة النظم وصعوبته، لأنه ليس برجل سهل، من البحر الطويل صعب، وأيضا عدم وجود نسخة من المؤلف أو قريبة منه موثوقة، يوجد نسخ متأخرة، وبعض الأخطاء بسبب تأخر النسخ قد يعوق دون كثير من طلاب العلم بين فهم المراد. فلو انبرى له من لديه الخبرة والمعرفة بالعلم لا سيما الفقه فإنه ينفع نفعا عظيما إن شاء الله تعالى. والمشروع مثل نونية ابن القيم يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تفرغ، ما يصلح مع الأعمال الأخرى تقول والله سأخصص له وقت أو جزء من وقتي، هذا متى ينتهي إذا خصصت له جزء من وقتك؟ أو نونية من القيم قريب من 6000 بيت متى تنتهي وفيها مسائل الاعتقاد كلها والرد على أهل البدع من وجوه متعددة، وهي عن النونية كتاب ضرب فيها ابن القيم من كل فن، وفيها من علم الحديث والجرح والتعديل والرواية والدراية الشيء الكثير، فضلا عن مسائل الاعتقاد والرد على المتكلمين والمخالفين من المبتدعة. فهذان الكتابان يحتاجان إلى شخص يخصص لهما جميع الوقت. نعم. شيء في كم مجلد؟ متى صار المجلد؟ طبعا جديدة ولا قديمة؟ عشرة مجلدات. يذكر من ما يذكر من النظر من هذه، ويذكر في آخر كل باب ما يناسبه من النظم، يعني عكس ما صنع ابن سعدي رحمه الله. ها؟ منه إذا كان عقله ثابت يؤخر، وإذا فقد يؤخر. على كل حال إذا كان وضعه يغطي على عقله لا يؤخر، وإذا كان عقله ثابتا فهو مؤخر. جو إيش؟ تجويد إيش؟ يعني بسبب قراءة ياسين. بسبب قراءة ياسين يرفع عنه الإصر العذاب إذا قبر؟ لا لا لا لا لا لا، حديث ضعيف على كل حال. ما أنا مدينا نأخذ شيء؟ لا. خمس دقائق. يزيد عليه لأنه شك في بلوغها أو أنه تأكد من بلوغها ثم زاد؟ الشك والنسيان سهل. وفي حديث التهليل 100 ما يدل على أن الزيادة لا إشكال فيها، لأن نص على الزيادة أو زاد. منهم من يقول زاد مئات ما زاد مفردات أو عشرات. يقول ماذا عن كتاب التوحيد؟ نسأل الله التيسير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.